قلنا في نجرة الكتاب كان تو طالع فصلنا احنا يعني طلع ان شاء الله صفحة كم وصلنا 18 معنا عبد الله اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قلتم حفظكم الله المطلب الثاني الطريقة عند الحنابلة الفرع الأول توطئة أذكر أني دخلت مجلسا لأحد المشايخ الفضلاء عندنا في الأحساء فوجدت عنده بعض طلاب العلم الحريصين على تعلم الفقه جاءوا قادمين من خارج الأحساء لزيارته فدعاني الشيخ المزور لحضور مجلسه فدخلت فإذا هم يناقشون الشيخ في الطرق التي في المذهب وما معناها والتي يكثر من ذكرها العلامة ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد فسألتهم هل درستم شيئا في الفقه قالوا نعم نحن الآن ندرس متن زاد المستقنع للشيخ الحجاوي فسألتهم وأين وصلت في دراسته فقالوا نحن في بدايته في كتاب الطهارة باب المياه فتعجبت من حالهم يسألون عن الطرق ولم تفقهوا بعد وهذه الحال كانوا يتناقشون في الطرق والطرق طبعا ذكرت أنا كما ذكرت في اللقاء الماضي أن أصحاب الطرق ليسوا موجودين لهم تقريبا 600 سنة ليسوا موجودين يعني الناس يستسهل الاجتهاد والطرق هي نوع من أنواع الاجتهاد كنا الآن بعض الشباب أو بعض المشايخ يستسهل الاجتهاد في العلماء الموجودين طرق أصحاب الطرق لا يستطيع عليها الآن ما أعلم أحد يستطيع عليها من المعاصرين يعني آخر من كان يذكر الطرق هو المرداوي قريبا وبعضهم يولد الطرق مثل ابن رجب شيخ الإسلام كما سيأتي فالطرق تستغرب من كثير من الناس الله أو مشايخ يجهل معنى الطرق ويزعم أن هناك مجتهد في هذا الزمن وما يدري أن الطريق طبعا هو مصطلح من تقريبا نقول 50 مصطلح موجود عند العلماء أهل المذهب يعني الآن بعض المشايخ أو بعض الطلاب العلم يريد أن يصير مجتهدا قبل أن يمر بهذه المرحلة ما ندري طيب أنت الآن تقلد إذا كنت تقلد شيخ الإسلام شيخ الإسلام كان يعمل بهذه ويتعامل بها أنت سوي مثل شيخ الإسلام حتى تكون يعني مجتهدا ولا أظن أصلا مجتهدا مقصود الإنسان لا يستعجل يعني يمشي الطريق التي مشى فيها القوم لن تكون أفضل منهم إلا إن شاء الله نعم قلتم حفظكم الله هذه الحال أعني الاستعجال في طلب العلم ظاهرة على كثير من طلاب العلم الذين رأيتهم وما يحرم طالب العلم إلا بالاستعجال ولذا كتبت كتابي مدارج تفقه الحنبلي ولا شك أنه لا بد من التدرج في دراسة العلوم وقد كان السابقون يقضون سنوات طويلة في بناء أنفسهم في العلم حفظا ودراسة وقراءة ومناقشة وكتابة ومراجعة ثم يشاركون في التدريس والتصنيف والإفتاء نعم يعني يمضون سنوات في بناء النفس أولا ثم يدخل على التدريس على التصنيف على الإفتاء قضية الاستعجال سنة سنتين أربع خمس عشر اللي قال أنا يعني مؤهل أنا ويحرم كثير من الناس بسبب الاستعجال نعم الفرع الثاني بيان معنى الطريقة في اللغة والاصطلاح نعم طيب أنت تكون بعدين أعلى من بيان معنى الطريقة في اللغة والاصطلاح نعم صحيح يعني هذه مصطلحات في مذهب أيضا لاحظ أن هذا مصطلح مذهب واحد الآن يعني غير مصطلحات الشافعية ومصطلحات الحنفية ومصطلحات المالكية غير هذا بحر ليس له ساحل في مذهب معين غير مذهب أخرى عقد جدا الوضع ليس بسهل هذا الذي يبغي أن يقتنع به طالب العلم الوضع ليس بالأمر الهين هذا بحر صعب ولوجه حتى لا يستسهله الكثير والغالب من الناس سنون الكلام في الشرع شرع الله عز وجل هذه شريعة ما يتكلم فيها إلا أهلها نعم أصل الطريقة شفنا هي في ترجيح روايات المذهب إن ما هو المذهب من بين تلك الروايات غالبا يعني تكون الطريقة الاستدراكي لا عشان يكون رد عليهم من لازم يكون يعرف الروايات يعرف الروايات من يفنج يعني لابد أن يعرف الطريقة لابد أن يعرف الروايات والأوجه والأقوال في المذهب ثم يعرف الطرق يعرف ستأتي الآن في تعريف أنا قلتم حفظكم الله يكثر ذكر العلماء الحنابلة المتوسطين للطرق التي في المذهب لكن خلينا نشوف السياق يكثر ذكر التي في المذهب أو يقولون إن هذا طريقة فلان إن هذه تجي طريق وهذا طريقة فلان من العلماء ومن أبرز من يستخدمها ويذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن مفلح وابن رجب ثم المرداوي رحمه الله تعالى فما معنى الطريقة أو الطرق الطريق في اللغة السبيل يذكر ويؤنث قاله في المطلع وأما في الاصطلاح فلم أقف على كلام للحنابلة في تعريف وبيان الطريق أو الطريقة، ورأيتهم ورأيتها ظاهرة عند الشافعية. يعني المصطلح هذا يعني يوجد بكثرة عند الشافعية، بل هو موجود في المختصرات الفقهية. هو يعني هم الذين اعتنوا في تعريفه وتأصيله. حنابلة يعني يعرفونه عرضا كما سيأتي. ورأيتها ظاهرة عند الشافعية في أول شروحهم على منهاج النووي لذكر النووي نفسه ذكر هذا مصطلح في كتابه المنهاج، فهم شروح المنهاج كثيرة، كل منهم يعرف الطريق. نعم أو الطريق. نعم. لذكره لها في مقدمته في المنهاج، وهذه بعض ألفاظهم. والطرق اختلافهم في حكاية مذهبي، فيقول بعضهم فيه قولان، ويقول بعضهم يجوز قطعا، أو يقول بعضهم فيه تفصيل، وبعضهم يحكي خلافا مطلقا. هذا المعنى يعني باختصار، الطرق هي اختلافهم أو اختلاف العلماء في حكاية المذهب. فبعضهم يقولون أن المذهب فيه قولين، فيه قولان، وبعضهم يقول لا، المذهب في هذا قول واحد، وبعضهم يقول المذهب في هذا روايتان، بعضهم يقول لا، المذهب في هذا كذا رواية واحد ما فيه. فهذا اختلاف في حكاية ونقل المذهب الذي رأوه في عند علماء المذهب. نعم. وقال في تحفة المنهاج: الطرق وهي اختلافهم في حكاية المذهب، فيحكي بعضهم نصين، وبعضهم نصوصا، وبعضهم بعضها أو مغايرها حقيقة. وفي شرح المحل على المنهاج: الطرق وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم إلى آخره. ويؤخذ من كلام الشافعية أن الطريقة هي اختلاف العلماء في حكاية المذهب في مسألة ما، فبعضهم يذكر المذهب فيها قولا واحدا، وبعضهم قولين ونحو ذلك. وفي كلام ابن رجب في القواعد ما يفيد بعض المعنى الذي ذكرته عن الشافعية، حيث قال في مسألة خلافية: ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق. ونقله عنه المرداوي في الإنصاف. ابن رجب: ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق. فكلام ابن رجب يعني كما سيأتي اختلاف العلماء في حكاية الخلاف الذي في المذهب في مسألة ما سيأتي إن شاء الله بخلاف قول الشافعية. نعم. ووجدت أيضا كلاما للمرداوي في التحبير يفيد ما في كلام ابن رجب رحمه الله، حيث قال: والظاهر أن ابن مفلح ذكر النقل الثاني طريقة أخرى في وصف حكاية الخلاف، وهو أولى وأوضح. وقال أيضا في مقدمة الإنصاف: وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف، فمنهم من حكى وجهين، ومنهم من حكى روايتين، ومنهم من ذكر طريقتين. بعضهم يحكي خلاف وجهين، والوجه كما سيأتي هو إيش؟ من العلماء المذهب، بينما بعضهم يحكي إيش؟ روايتين أصلا، يعني نص عليهم الإمام هذا يحكي وجه وهذا يحكي رواية. هذا اختلاف في حكاية الخلاف، اختلاف في حكاية منهم من ذكره أحسن. وكثير أحيانا يقولك فيها وجهان وهما روايتين، فهذا مثلا موفق يحكي وجهين، فيأتي النفل يقول لا هي أصلا روايتين. طبعا الروايتين قد تكون أيضا مخرجة وقد تكون منصوصة، فإذا كانت مخرجة فهي وجهت. وسيأتينا نسبة هذا التخريج لإمام المذهب، هل يجوز ولا يجوز؟ فكما سيأتي نسبة إلى الإمام فهي يقول رواية من خرج، وإن لم تنسب إلى الإمام فهي وجه لمن خرج وجه. وهذا سيأتي شلون إذا كان دل عليه دليل. والله ما جينا بيجينا. ومنهم من ذكر الطريقتين، فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ويأخذ من كلامهما أن الطريقة هي خلاف العلماء في حكاية الخلاف الذي هو في المذهب في مسألة ما، فمثلا بعضهم يذكر الخلاف في المسألة روايتين، وبعضهم يذكره ثلاث روايات مثلا أو وجهين مثلا ونحو ذلك. يعني هم يقولون حكاية خلاف العلماء في حكاية الخلاف، لا يلزم أحيانا ما في خلاف في حكاية الخلاف، أحيانا ما يكون خلاف أصلا، سيأتي الآن. فمفهوم الطريقة عند ابن رجب والمرداوي أخص من مفهومهما عند الشافعية، فعند الشافعية تكون طريقة اختلاف العلماء في حكاية المذهب في مسألة اختلاف العلماء في حكاية المذهب. نعم. أحيانا يقولون مذهب في هذا كذا اتفاقا أو رواية واحد، في خلافهم هذا حكوا خلاف، لا حكوا خلاف. نعم. في مسألة اتفاقا يعني كلام الشافعية أعم وأولى من كلام ابن رجب والمرداوي. يعني ابن رجب يقول خلاف العلماء في حكاية الخلاف مثلا، الأفضل نقول خلاف العلماء في حكاية المذهب نفسه سواء كان مختلفا فيه أو متفقا عليه. نعم. اختلاف العلماء في حكاية المذهب في مسألة اتفاقا أو خلافا، وعند ابن رجب والمرداوي تكون الطريقة اختلاف العلماء في حكاية الخلاف الذي في المذهب في مسألة ما، لكن عند العملي في الكتب يذكرونها بالمفهوم الذي عند الشافعية وغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إنا وفقوا. عمليا وفقوا. نعم. وإذا أردت أن أقرب معنى الطرق أو الطريقة في المذهب فأقول إن المراد بالطرق في المذهب عدة معاني، لكن أبرز هذه المعاني ما يلي: هي اختلاف العلماء في حكاية مذهبهم في مسألة ما، أحيانا بالخلاف وأحيانا بدونه. اختلاف العلماء في حكاية مذهبهم، أحيانا يحكون فيه خلافا وأحيانا يحكون فيه اتفاق، أو يقال هي كيفية حكاية العالم كلام علماء المذهب من الإمام. أيضا هي كيفية حكاية العالم كلام علماء المذهب في مسألة ما، أحيانا بلا خلاف وأحيانا بالخلاف. أو يقال هي كيفية حكاية العالم كلام علماء المذهب من الإمام أحمد ومن بعده في مسألة ما بلا خلاف أحيانا وبالخلاف أحيانا. مثال حكاية العالم المسألة بلا خلاف كأن يقول العالم المذهب في هذه المسألة حرام رواية واحدة أو وجها واحدا أو قولا واحدا. إذن هذا حكى المذهب بلا خلاف. هذه الطريقة جينا الآن، بعضهم يقول هذه رواية واحدة، بعضهم يقول لا رواية، هذا اختلاف طرق. لا مو لازم، أحيانا كلهم يتفقون رواية واحدة بلا خلاف. مثل مثلا كما سيأتي مثل وضع اليدين مثلا، ما في روايه مثلا في المذهب انها على الصدر مثلا، كلهم يا فوق السره او تحت السره، ما في على الصدر، بل الروايه المنصوصه انه يكره التكفير، والتكفير هو وضع اليدين على الصدر. هذه ايضا مثل التسليمه الثانيه في النفل كما سياتي، بعضهم يقول انها سنه قولا واحدا روايه واحده، ما بعض يقول لا روايه سنه وفرض، وهو مذهب انها فرض. هذا وقد يحكيه غيره بوجود خلاف فيها. ومثال حكاية العالم المسألة بالخلاف كأن يقول العالم هذه المسألة في المذهب على روايتين أو ثلاث أو أكثر أو وجهين أو ثلاثة أو ثلاثة أو أقوال ونحو ذلك. وقد يحكيه غيره بلا خلاف فيها، هذا يقول أن مسألة فيها روايتين وهذا يقول لا رواية واحدة، هذا يقول مسألة فيها ثلاث روايات الثاني يقول لا روايتين، كيف هذه كلها طرق. نعم طرق في حكاية مثل طرق في حكاية. نعم. وقد يحكيه غيره بلا خلاف فيها، وأحيانا تكون الطريقة الأولى مجملة والطريقة الثانية مفصلة. أي واحد يقول لك رواية واحدة والثاني يقول لا روايتين. المثال الثاني واحد يقول روايتين والثاني يقول لا رواية ثلاث روايات أو أربعة أو بلا خلاف مثلا. بلا خلاف تقابل الجهل. إيش؟ بلا خلاف الجهل تقابل الجهل. هو نفس الثاني بس في عكس. نعم. بلا خلاف تقابل رواية واحدة. بلا خلاف مثل رواية واحدة أو وجه واحد أو قول واحد. وأحيانا تكون الطريقة الأولى مجملة والثانية مفصلة. وللدكتور تركي المري بحث اسمه الاختلاف في طرق حكاية المذهب فقه العبادات عند الحنابلة النموذج. وقد عرف الطرق بقوله ظاهرة تعدد مسالك الفقهاء في كيفية نقل الأقوال المسطورة في مذاهبهم. هذا تعريف الشيخ وبحثه جيد رسالة الدكتوراه، ظاهرة تعدد مسالك الفقهاء في كيفية نقل الأقوال المسطورة في مذاهبهم. والله جيد حلو، يعني هو الأقوال موجودة فيأتي واحد يعني يحكيها لمن بعده أنها روايتين أو ثلاث روايات أو بلا خلاف. الفرع الثاني استعمالات الطريقة عند المرداوي وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة الأولى استعمالات المرداوي لمصطلح الطريقة، وقد أكثر المرداوي جدا في تتبع طرق عند رجب قواعده ويصحح في الطرق الطريقة التي هي المذهب. أيضا شوف هذا أعلى من حكاية الطريقة، يعني يذكر طرق ويقول أن هذه الطريقة هي المذهب، شيء عالي جدا جدا. كونك تعرف الطرق هذا جيد، لكن قضية أنك تعرف أن هذه الطريقة هي المذهب وهذه الطريقة ليست هي المذهب، هذا منصب أعلى وأعلى. وهذا من اليوم يتقن هذه الأشياء، ما في أحد يتقن هذه الأشياء. سيأتي أمثلة كثيرة لنا. وهذا ويصحح ويصحح في الطرق الطريقة التي هي المذهب، وهذا من تمكنه وكثرة علمه. وأكثر من ذكر الطرق أيضا شمس الدين بن مفلح، وأكثر من ذكر الطرق أيضا شمس الدين بن مفلح في الفروع، وفي كثير منها يقول وفي طريقة لبعض أصحابنا ونحو ذلك. ومن خلال تتبعي السريع لذكر الطرق أو الطريقة عند المرداوي وجدت أنها تستعمل بعدة معان. المعنى الأول بمثل ما تقدم في المعنى الأول، ولا لا المعنى الأول بمثل ما تقدم في تعريف الطريقة، وله أمثلة منها ما يلي: المبتدأة أول ما ترى الدم، فيها طريقتان. الطريقة الأولى أن فيها روايات أربع، إحداها تجلس يوم وليلة وهي المذهب كما تقدم، والثانية تجلس غالب الحيض، والثالثة تجلس عادة نسائها، والرابعة تجلس إلى أكثره وهي طريقة أبي الخطاب ومن تابعه. والطريقة الثانية أنها تجلس يوما وليلة رواية واحدة وهي للقاضي ومن تابعه. قلت: والمذهب أنها تجلس يوما وليلة. شوف الآن، الطريقة الأولى أن فيها أربع روايات، والطريقة الثانية لا، تجلس ليلة يوم وليلة رواية واحدة ما فيه، وهذه للقاضي. لا شك أن المذهب ما هو الطريقة الأولى، هذا الحين صح الطريقة، والمذهب من الطريقة الأولى هي الرواية الأولى. شوف البعد الآن، شوف التسلسل. إحنا الحين طريقتين، طريقة يقول أنها أربع روايات، الطريقة الثانية رواية واحدة. لا شك أن الثانية الطريقة هذه ليست هي مذهب، وإنما هي أربع روايات موجودة. طيب ما هو المذهب في هذه الطريقة الأولى؟ هي الرواية الأولى، وأنها تجلس يوما وليلا. الآن تصحيح في بين الطرق، وتصحيح الرواية التي هي مذهب في هذا الطريق الأول أيضا. شوف كيف الشيخ يعني من تبحره رحمه الله، من يعني بعض الناس يشوف الإنصاف يظن كتاب سهل وجمع مسكين وقام يرقع وقام ها. شوف الآن الحين مثال واحد تدل على تبحر الرجل، يعني أربع روايات، طريقتين، طريق الأولى أربع والثانية واحدة، وصحح في الأولى. كيف تبحر الشيخ رحمه الله؟ شيخ طريقة القاضي من تبعه الآن يعني يكون هم حكوا رواية واحدة، كأنهم يعني يردوا الروايات الأخرى كأنها ليست المذهب. ما في رواية أصلا، ما في، أو إن هذا كلام يعني غير صحيح. ما في إلا رواية واحدة، ليش سيئون ولا؟ قلت حفظكم الله مسألة، وإن سخ صحيح وافق، لكن صحيح أنها فيها خلاف، أنها أربع روايات، صحيح أنها أربع روايات، لكن مثل ذكر الطريقة يعني بكلها توافق الرواية الأولى في الطريقة الأولى. مسألة: وإن سخن من نجاسة فهل يكره استعماله؟ حكى المردوي فيها 14 طريقة. أنا ما قدرت أنقرها، أنا ما قدرت أنقرها من كثرة. كيف 14؟ ليست 14 رواية، 14 طريقة. إي شوف طريقة ابن الخطاب، وطريقة هذا الزغوني والقاضي وابن تيمية، ونسب كل طريقة لصاحب. نعم. كل برود قلنا أن المذهب يكره استعماله. ونسب كل طريقة لصاحبها. قلت: والمذهب يكره استعماله. مثال في ذكر الطرق في حكاية المذهب وتصحيح الطريقة التي ما سيحكي طرق المذهب ويصحح الطريقة التي هي المذهب. نعم. وتصحيح الطريقة التي على المذهب، وهي في مسألة بلع النخامة للصائم. قال المرداوي: واعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه، وتارة تكون من دماغه، وتارة تكون من حلقه، فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها فالأصحاب فيها ثلاث طرق: إحداها إن كانت من جوفه، أحدها إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا، وإلا فروايتان، وهذه الطريقة هي الصحيحة. إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا، وإن كانت من دماغه أو حلقه فروايتان، رواية أنها يفطر بها، والرواية الثانية أنه لا يفطر بها. وهذه الطريقة هي الصحيحة، وهي طريقة صاحب الفروع وغيره. إحداهما والمذهب إحنا عندنا إيش؟ يفطر بها إذا وصلت إلى حلقه، سيأتي إن شاء الله. نعم. إحداهما يفطر فيحرم وهو المذهب. هذه يده الآن ذكر روايتين، الآن قالوا إلا في روايتان، هذا قالت يفصل في روايتين. نعم. إحداهما يفطر فيحرم وهو المذهب، جزم به ابن عبدوس في تذكرته. ابن عبدوس هذا ما ندري من هو ابن عبدوس رحمه الله. ابن عبدوس أربعة، في واحد منهم من تلاميذ الإمام أحمد، في واحد منهم صاحب القاضي الفاضل. تعرف القاضي الفاضل من هو؟ اللي مع صلاح الدين الأيوبي، اللي فتح صلاح الدين معه القدس. هذا قاضي فاضل شافعي فلسطيني، هذا ابن عبدوس مصاحب له، في ابن عبدوس معاصر لشيخ الإسلام وطلابه، وفي واحد ما أدري رابع ما أدري، ثلاث قرون أو أربع قرون، وإلى اليوم مختلفين في سنة وفاة. وأنا الآن هنا ما ذكرت سنة وفاة لأن ما ندري من ابن عبدوس السلام، مطبوعة الآن توا مطابعها أبو جنة أو جنة، ومن طبعها الآن ورجح أنها ابن عبدوس المعاصر لشيخ الإسلام. نعم. وذكر من 20 تفريق فيها خلاف واضطراب كبير جدا، حتى البرداوي يقول ابن عبدوس متأخر. وصاحب المنور وقدمه في المحرر والشرح: الثانية لا يفطر فيكره، جزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع. نعم. الطريق الثاني في بلع النخامة من غير تفريق الروايتان، وهي طريقة القاضي وغيره. الطريق الثالث بلع النخامة من غير تفريق روايتان، وهي طريقة القاضي. طيب. الطريق الثالث إن كانت من دماغه أفطر قولا واحدا، وإن كانت من صدره فروايتان، وهي طريقة ابن أبي موسى نقله عنه في المستوعب. كيف جمع الطرق؟ من قال بهذه الطرق جمع متعب جدا، يقدر على أن يستطيع الآن على الجامع فضلا عن يكون هو يحدث طريقة. قلت والمذهب تحريم بلع النخامة على الصائم سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره. إحنا لولا الله ثم الإقناع منتهى، ولا ما إحنا ما عرفنا هذا. بكل برود أخذناها أن المذهب يفطر بس. شكل الأفضل من الإقناع منتهى مرحلة مش سهلة يعني. هي هذا أيضا، هذه السلسلة أيضا. نعم. ومنها ما لو تلفت السلعة فهل تصح فيها الإقالة أم لا؟ قال في الإنصاف لو تلفت السلعة فقيل لا تصح الإقالة على الروايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه والمصنف في المغني، وقيل إن قيل هي فسخ صحت وإلا لم تصح. ففي الطريقة الأولى إذا تلفت السلعة التي يريد الإقالة فيها فلا تصح الإقالة، سواء قلنا إن الإقالة فسخ أو بيع مستأنف وهو المذهب. والطريقة الثانية إن قيل هي فسخ صحت وإن قيل هي بيع لم تصح. يعني المذهب المعتمد الأولى فاسم. عندنا احنا هي ان المذهب لا تصح الإقالة اذا تلفت مطلقا، لا تصح، سواء قلنا ان الإقالة فسخ او بيع. المذهب عندنا متى ما تلفت السلعة الشروط من شروطها لا تكون تالفة. نعم. فاذا تلفت لا تصح الإقالة فيها سواء قلنا ان الإقالة فسخ او بيع. الطريقة الثانية لا، ان قيل هي فسخ صحت الإقالة فيها، وان قيل هي بيع لم تصح. والطريقة الأولى هي المثل. نعم. قال في الإنصاف إذا أنفق على الحيوان المودعي، فقال في القاعدة الخامسة والسبعين. من هو؟ ابن رجب. إذا أنفق على الحيوان المودع، شخص عنده حيوان مودع وأنفق عليه. نعم. إذا أنفق عليه ناويا للرجوع فإن تعذر استئذان مالكه رجع، وإن لم يتعذر فطريقان أحدهما أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى، والمذهب في قضاء الدين الرجوع كما يأتي في باب الضمان. قال وهذه طريقة المصنف في المغني. والطريقة طريقة المصنف منه المقدام الموفق المغني. نعم. لكن هذه طريقته في حتى شو الموفق أيضا. أيوة، له في الكافي طرق اختلف عن الذي المغني. بعض الناس يقرأ في المغني وفي الكافي يظن حكاية روايات وتوزيع وأدلة، هذا إنه في شيء هو ما يعلم به الآن. الإمام موفق جالس يعمل وهي طريقة، وهذه طريقة. شوف كيف المرداوي أيضا شوف العلم اللي قرأ المغني، وهذه طريقة المصنف في المغني. والطريق الثاني لا يرجع قولا واحدا، وهذه طريقة صاحب المحرر متابعا لأبي الخطاب انتهى. قلت وهذه الطريقة هي المذهب، وهي طريقة صاحب التلخيص والفروع والوجيز والفائق وغيرهم، وهو ظاهر. وهذه الطريقة هي المذهب، وهي اللي هي إيش الثانية؟ لا يرجع قولا واحدا اذا انفق عليه ناويا للرجوع. طيب شوف المذهب عند المتاخر. نعم. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. قلت صحح في الانصاف هنا انه لا يرجع، وتابعه في الاقناع هنا وجزم صاحب الاقناع صاحب الاقناع والمنتهى وغيرهما في الرهن انه اذا انفق مع تعذر استئذان رب الوديعه انه يرجع، يعني قيدوه انه يرجع اذا تعذر. المعنى الثاني تطلق الطريقة على اختلاف العلماء في تقسيم بعض المسائل، ومن أمثلته ما يلي اختلافهم في أقسام الماء. قال المرداوي عدل التصحيح عدل أجل، لأن إذا أنفق عليه ناوي للرجوع فإن تعذر استئذان مالكي رجع، هذا مذهب. وإن لم يتعذر فطريقان، الطريق الثاني لا يرجع لأن ما حد قال لك ما يتعذر عليك كلمة استئذان مالك، فعدل الطريق الثاني المذهب إنه لا يرجع إذا كان أنفق على الحيوان بدون مع إمكانه استئذانه استئذان مالك ولم يستأذنه فلا يرجع. نعم. المعنى الثاني تطلق الطريقة على اختلاف العلماء في تقسيم بعض المسائل. أحيانا يطلقون الطريقة أيضا على اختلاف العلماء في تقسيم بعض المسائل، يعني ليس بالمعنى الأول حكاية خلاف المذهب، وإنما في تقسيم بعض المسائل. نعم. ومن ثلاثي ومن أمثلته ما لاختلافهم في أقسام الماء. قال المرداوي اعلم أن الأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق، أحدها وهي طريقة الجمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. الطريق الثاني أنه ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس، والطاهر قسمان، طاهر طهور وطاهر غير طهور، وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص والبلغة فيهما، وهي قريبة. هذا اختلاف في تقسيم بعض المسائل، تقسيم بعض إيش؟ نعم. وهي قريبة من الأولى. الطريق الثالث أنه ينقسم إلى قسمين، طاهر طهور ونجس، وهي طريقة الشيخ تقي الدين، فإن عنده أن الشيخ الإسلام طريقة طهور ونجس، بس ما عنده قسم ثالث اللي هو الطاهر. نعم. وشوف هو موافق الحنفية. ما أدري والله. فإن عنده أن ذكر في هذه البلاد ذكر الشيخ منصور الشافعي ذكر الثلاث عندنا ذكر رأي الشيخ أنها طهور ونجس، اللي رأي المشايخ ها؟ ما أدري والله. هذا بن العنقري جاب في الحشني. إيه جميل. وهي طريقة الشيخ تقي الدين، فإن عنده أن كل ماء طاهر تحصل طهارة به، وسواء كان مطلقا أو مقيدا كماء الورد ونحوه، نقله في الفروع. يعني عندنا إذا صار مقيدا لا ماء الورد ماء مطلق يخرجه، نعم لا بد أن يكون ماء مطلق نقله عنه، نقله في الفروع عنه في باب الحيض. انتبه باب الحيض نقله فروع عنه في، يعني المسألة ذكرها بغير مظنها. انتبه ليست في باب المياه، ليست في باب المياه. شوف بينه وبين يمكن حول 5 أو 7 أبواب تقريبا، هي باب المياه ونقلها في آخر باب في الطهارة. أكثر المياه أول الطهارة وآخر الطهارة آخرها. صاحب الفروع. نعم. الطريق الرابع أنه 4 أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه للشباه بغيره، وهي طريقة ابن رزين في شرحه. قلت والمذهب الطريق الأول. الطريق الأول. ثلاثة. أيه. ومنه اختلاف في ضبط ما يشترط في صحة الخلط في زكاة السائمة، وذكر فيها المرداوي 23 طريقة. رجعنا سبب سعيد. ها؟ سعيد. فيه. أي يصلح لكم شيخ سعيد عندي، لو تكون محقق في الخلطة عندكم ولا ما عندكم؟ تضربنا الحليب يا شيخ سعيد. يجي إن شاء الله. سوي من هروب. زبادي إن شاء الله. نعم. المعنى الثالث: تطلق الطريقة ويراد بها القول كما في مسألة التصرف في المبيع المكين والموزون. نعم، يطلق الطريقة على القول. الطريقة الأولى يعني القول الأول، الطريقة الثانية يعني القول الثاني. المبيع بكين ولا أفضل ولا المبيع المكين ولا بكين؟ شلون؟ في مسألة التصرف في المبيع المكين ولا هي نفسها بكين؟ لا المكين مكين. وهي على قولين: الأول أن تحريم التصرف قبل القبض في كل مبيع مكيل أو موزون سواء بيع بكيل أو وزن أو غير ذلك، وقول الثاني أن تحريم التصرف في المبيع المكيل والموزون قبل قبضه إنما هو إذا بيع بكيل. ما هو هذا طيب قبل هذا الثاني؟ انتبه في المذهب الثاني، لأن يعني إذا اشترى المكيلة جزافا أو اشترى المكيلة بالوزن لا يشترط، فلا يشترط في صحة التصرف فيه قبضه، لكن إذا اشترى المكيلة بكيل والموزون بوزن والمدروع بدرع فلا يصح التصرف فيه حتى يقبضه. نعم. إنما هو إذا بيع بكيل أو وزن، أما إذا بيع بغير ذلك فلا يحرم. قال في الإنصاف: أناط المصنف رحمه الله الأحكام بما يكال ويوزن لا بما يباع من كيل أو وزن، فدخل في قوله: ومن اشترى مكيلا أو موزونا الصبرة، وهي إحدى الروايتين، وهي طريقة الخرق والمصنف والشارح ونصره القاضي وأصحابه، وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب. ظاهر المذهب يعني هذه أنها حتى لو بيع بغير كيل لا يجوز الصرف فيه حتى يقبضه. لأن الشيخ مو ذكر الشيخ من الإسلام أنه ظاهر مذهب. والشيخ أصلا مشترط القبض بكل السلع. اشترط قبض فيه حتى في نعم. لا لكن هو يحكيه المذهب أنه. وصححه في النظر وصحيح من المذهب بذلك إذا بيع بالكيل أو الوزن لا بما بيع من ذلك جزافا كالصبرة. الشيخ المرداوي يعني دقت فهم دي أصلا. أنا بالنسبة لي جلست يمكن سنين ما يفهم كل مكيل كل بيع مكيل وموزون لا يصف الصرف فيه قبل قبضه. بعدين عرفنا أنه إذا بيع بكيل، أما إذا بيع بغير الكيل فإنه يجوز الصرف فيه قبل قبضه. لا بما بيع من ذلك جزافا كالصبرة المعينة، وهي طريقة صاحب المحرر والرعايتين والنظمي والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وصاحب الفروع، وقال هذا المذهب. انتهى. فأطلق الطريقة على القول. المسألة الثانية: استعمالات ابن رجب لمصطلح الطريقة. قد أكثر من ذكر الطرق أيضا ابن رجب في القواعد مليان طرق في كتاب القواعد، وهذا شيء مما ذكره. لو أدى شخص واجبا على غيره يتعلق به حق المؤدي، قال في القواعد: فيؤدي عن ملك غيره واجب يتعلق به حقه. وفي تطقان: أحدهما أنه على روايتين وهي طريقة الأكثرين، والثاني يرجعها هنا رواية واحدة وهي طريقة القاضي في خلافه. حكى في الطريقة الأولى روايتين، وفي الطريقة الثانية أنها رواية واحدة أنه يرجع عنها. فقال رحمه الله: إذا هرب الجمال وترك الجمال فأنفق عليها المستأجر بدون إذن حاكم ففي الرجوع الروايتان، ومقتضى طريقة القاضي أنه يرجع رواية واحدة. طيب جاء مقتضى الطريق ها؟ خرج على القاضي. وهنا مثال على الطرق من صحيح. مقتضى طريقة القاضي هذا تخريج من بالرجب على طريقة القاضي، ليس من القاضي مخرج ومخرج، خرج بالرجب على طريقة القاضي. وإحنا طبعاً مساكين ما ندري الأمور دي، ما نعرف كل شيء، لا حتى يعرف الإنسان قدر نفسه يعني. حتى لا يطلق على بعض العلماء المجتهدين أشياء يمكن أول مرة يعرف كيف تطلق على بعض العلماء المجتهدين. وهنا مثال على طرف ابن رجب رحمه الله. سيذكر رجب يخرج طريقة. لا تجي اليوم يا شيخ محمود تقرأ في الإنصاف ولا بالكافي ها؟ يقول يتخرج طريقة ثالثة أو رابعة أو خامسة. قال لك أصحابي إيش؟ طبعاً ما نقل طبعاً الصراط. نعم. وهنا مثال على طرق ابن رجب رحمه الله مع تخريجه من عنده طريقاً ثالثاً. خرج طريق ثالث. ذكر طريقتين. خرج طريقة. قال في القاعدة 80 منها إذا باع الأرض وفيها هذه الأصول أي أصول البقول والخضروات فإن قلنا هي كالشجر إن بنى على أن الشجر هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا وفيه وجهان وإن قلنا هي كالزرع لم تدخل في البيع وجها واحدا وللأصحاب في المسألة أيضا طريقان إحداهما أن حكمهما حكم الشجر في تبعية الأرض وهي طريقة ابن عقيل وصاحب المحرر والثانية أنها تتبع وجها واحدا بخلاف الشجر لأن تبقيتها في الأرض معتاد ولا يقصد نقلها وتحويلها فهي كالمنبوذات وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب المغني وعلى ما قررناه أولا يخرج فيها طريقة ثالثة أنها لا تتبع وجها واحدا كالزر. قلت والمذهب أنه لو باع الأرض وفيها ما تكرر ثمرته كخسان وباذنجان فأصوله للمشترى والجزة واللقطة الظاهرة عند البيع للبائع. أما الطرق فوقنا شوي. نعم. المسألة الثالثة من مصلح الطريقة وأكثر من ذكر الطرق أيضا شيخ الإسلام في كتابه في المسائل الفقهية والعقدية أيضا وأحيانا ينقل طرقا ويغلطها. أعد أكثر. وأكثر من ذكر الطرق أيضا شيخ الإسلام في كلامه في المسائل الفقهية والعقدية أيضا وأحيانا ينقل طرقا ويغلطها إيه مر معنى أي كثير مر معنى يغلط وهذا غلط نعم ويغلطها كما في شرحه على عمدة الفقه وهذا يدل على إمامته وعظم قدره في العلم ووين وين عندنا بالوعيظة نعم لكن لا يقبل التغليط ممن هو دونه المراحل لا يقبل التغليط من شخص هو مسكين خرج من الثانوي خرج من الجامعة حتى لو أصبح لا يقبل التغليط في الطرق نعم أبغى شيء يدفع الخير تكلمنا ما جلست دور دور قبل الطاقات نعم ولا تجرع على مثل هذا إلا من هو كالشيخ أو قريب منه. ولا يتجرع. طيب. نعم. إلا من هو كالشيخ أو قريب منه ويستعمل الإسلام الطرق أو الطريقة في ثلاث معان على ما وقفت عليه وهي المعنى الأول على ما سبق بيانه في التعريف ومثاله ما ذكره رحمه الله في صحة وقف الحلي قال والقاضي يجعل المذهب قولا واحدا في صحة وقفه وأما أبو الخطاب وغيره. القاضي يجعل وقف الحلي. يجعله القاضي قولا واحدا وابو الخطاب يحكي فيه نعم واما ابو الخطاب وغيره فيجعلون في المساله خلافا بل ويذكرون النصوص انه لا يصح بينما القاضي يجعل قولا واحدا انه يصح وايضا انتبه قولا واحدا في صحه وقفه يعني ليست روايه بينما غير القاضي يجعلون مساله خلافا بل ويذكرون النصوص يذكرونها نصوصا عن الامام احمد روايات عن الامام احمد شوف السطرين فيهم معاني كثيره انه لا يصح انه لا يصح مذهب عندنا ما هو ها وقف الحلي ما يصح ها ويذكرون النصوص المنصوص ما ادري عدل شوف في الفتاوى طيب يلا واحيانا يحكي الطرق بالخلاف في المذهب وغيره من المذاهب فلله دره ما اعلمه يحكي الطرق بالخلاف في المذهب ومذاهب اخرى ايضا قواعد نورانيه ها قواعد موجوده قواعد نورانيه يجيب في حين قواعد نورانيه نعم ومثاله ومثاله من سبق على لسانه يمين من غير قصد أو حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه فتبين بخلافه قال فلهذا صار في مذهبه عدة طرق طريقة القدماء أو أن كليهما لا طريقة القدماء يعني أيضا هذا يتميز به شيخ الإسلام يعني يأتي بطريقة القدماء أصحاب الإمام أحمد كيف عرف القدماء واللي بعدهم واللي أخرين طريقة أن كليهما لغو قولا واحدا وطريقة القاضي أن الماضي لغو قولا واحدا وفي سبق اللسان في المستقبل روايتان وهذه الطريقة توافق مذهب أبي حنيفة ومالك وطريقة أبي محمد أن سبق اللسان لغوا لغوا قولا واحدا لغو قولا واحدا وفي الماضي روايتان وهذه طريقة توافق مذهب الشافعي. يذكر الطرق ويذكر ما يفقه من المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة ذكرها. المعنى الثاني يطلق الطريقة على الأقوال في المسألة فيجعل كل قول طريقة. هذا ما في كلام الداوي. المذهب اللي هي من سوق على لسان يمين غير قصد لا ليس عليه ماضي ومستقبل. المذهب لا كفارة أو حلف على شيء يعتقد أنه كان سبي خلاف أنه لا كفارة إلا في العتق والطلاق، فإنه يحنث ويحصل الطلاق والعتق. المعنى الثالث يطلق الطريقة على اختلاف في التعليل للمسألة وهو قليل كما في كراهة المسخن بالنجس بالنجاسة. اختلافهم في التعليل للمسألة، أحد يعلل بكذا والثاني يعلل بكذا وكل طريقة. نعم. كما في كراهة المسخن بالنجاسة ذكر أن لها مأخذين هما طريقتان، الأولى احتمال وصول النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا فيه وهي لطائفة وهي لطائفة من أصحاب الإمام كالشريف أبي جعفر بن عقيل، والثانية أن سبب الكراهة كونه مسخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم، والحاصل بالمكروه مكروه وهي طريقة القاضي وغيره. الفرع الثالث الطرق في كلام العلماء ومن هم أصحاب الطرق. المسألة الأولى الطرق في كلام العلماء، قال شيخ الإسلام في معرفة مذهب الإمام أحمد ومن كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق كما ينقل أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك مذاهب الأئمة. وقد نبه المرداوي في مقدمة الإنصاف أنه يذكر الطرق في المسألة إن وجدها، فقال وأذكر إن كان في المسألة طرق للأصحاب ومن القائل بكل طريق. المسألة الثانية أصحاب الطرق والأوجه والاحتمالات والتخاريج. ذكر المرداوي في آخر كتابه الإنصاف أن أصحاب الطرق والأوجه والاحتمالات لا يكونون إلا مجتهدين، فقال صاحب هذه الأوجه والاحتمالات والتخاريج لا يكون إلا مجتهدا. ثم ذكر عن ابن حمدان في آداب المفتي والمستفتي أن المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره، ومجتهد في نوع من العلم، ومجتهد في مسألة أو مسائل، وعددهم وتكلم عنهم. وذكر في القسم الثاني وهو المجتهد في مذهب إمامه أربعة أحوال: الأولى أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه. غير مقلد لإمام في الحكم والدليل لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى، طبعا مثل الموفق يعني هو مجتهد في المذهب لكنه غير مقلد، هو أصلا مجتهد. نقول نفسه من صاحب المحرم المجلس. وعد فيه ابن أبي موسى والقاضي أبا يعلى والموفق والمجد رحمهم الله. تقريبا إنه يعني سلك طريقه الأصول في الاجتهاد والحكم والأحكام. نعم. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستفيد. ويدعو ما تقرأ الكلام الحنابلة بس. ما يخرج منه هو منتسب إليه صحيح. وألف وصنف فيه. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا في مذهب الإمام مستقلا بتقريره بالدليل لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه، عالما بالقياس ونحوه تام الرياضة قادرا على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه. قال وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن. ما وصل مرحلة هنا. ثم قال والحاصل أن المجتهد في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل من عقد عليه الإجماع ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط، وليس من شرط المجتهد أن يفتي في كل مسألة بل يجب أن يكون على بصيرة في كل ما يفتي به بحيث يحكم فيما يدري ويدري أنه يدري، بل ويجتهد المجتهد في القبلة ويجتهد العام فيما يقلده ويتبعه يعني ويتبعه. تقريبا شخص لا بد له يكون نوع من ايش؟ من الاجتهاد. حتى المقلد له شيء من الاجتهاد، فالمجتهد يجتهد مثلا في أدلة القبلة هذا نوع اجتهاد. العام يجتهد في افضل واحد يعرف أدلة القبلة ايضا، يقول الزر ويقلد أو ثقه ما عندهم. أو حتى شوف من يفتي من يستفتيه. لا، هم المذهب عندنا أنه يجب يجوز لك تقلد ما شئت إلا في القبلة أوثقهما، فلا يجوز تقلد إلا أوثقهما، والذي غير القبلة كل واحد يجوز لك أن تقلد أي عالم. نعم. فهذه صفة المجتهدين أرباب الأوجه والتخاريج والطرق، وما كتبته في الطريقة إنما هو على وجه الاختصار، ولا يزال الكلام في بيان الطريقة محتاجا إلى تحقيق وضبطه بتتبع كلام العلماء في كيفية استخدامهم للطريقة، وهو علم رفيع قل أن ينتبه إليه ولا ينبغي أن يخوض فيه ويضعف ويقوي إلا مجتهد في المذهب، أو على الأقل درس وفهم كتب المذهب. أما أن يتكلم فيه من لم يكن ملما بكتب المتأخرين، وبعضهم لم يكمل دراسة كتاب فقهي وكتاب فقهي واحد، فهذه مجازفة وجراءة على الفقهاء رحمهم الله، والله أعلم. المسألة الثالثة، العلماء الذين ذكر ابن رجب والمرداوي أن لهم طرقا: الخرقي، الآمدي، الشيرازي، أبو الخطاب، ابن عقيل، القاضي أبو يعلى، ابن الزاغوني، ابن الرزين، الشارح، ابن أبي عمر، ابن المنجى، الموفق، ابن قدامة، المجد بن تيمية، ومحمد بن تميم الحراني، ابن حمدان، ابن عبيدان البعلي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن مفلح صاحب الفروع، وغيرهم. المسألة الرابعة، الكتب التي ذكرت الطرق أو أكثرت من ذكرها: كتب شيخ الإسلام كمجموع الفتاوى، وشرح الخرقي للزركشي، الفروع لابن مفلح، القواعد لابن رجب، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي رحمه الله الجميع. المسألة الخامسة، السبب في الكتابة في بيان الطريقة وغيرها من المصطلحات، وإنما كتبت هذا لأنبه على ما يلي: عظم مكانة هؤلاء العلماء وسعة علمهم وعلو كعبهم في الاطلاع، وأنبه أيضا على تنوع علومهم، وأن العلم ليس بالأمر الهين، فهذا دين الله تعالى ولا يتكلم فيه إلا من كانت له أهلية، وليعلم طالب العلم مثل هذه المصطلحات إذا مرت عليه ويفهمها، وليحسب لها حسابها، وليقارن طالب العلم نفسه بهؤلاء الكبار، ويجد ويجتهد حتى ينهل من علمهم ويتقرب ويقترب من عملهم، ولئلا يتسرع طالب العلم في البروز والتصدر قبل أن يتعلم على طريقة أهل العلم وتدرج في المسالك التي رتبوها ومهدوها ثم صاروا في طبقة المجتهدين في المذهب. وأن من أراد أن يقلد شيخ الإسلام في اختياراته فليسلك مسلكه في التعامل. قلنا تيمي ما في أسلك مسلك، وهذا صعب جدا. شيخ الإسلام كل هذه المصطلحات استعملها وفهمها، طيب ليه ما تستعملها؟ ليه أول مرة تسمعها؟ تصويب، التقديم، الطريقة، شيخ الإسلام كلها يعني يعمل بها. إذا كنت تقلد الشيخ الإسلام في الاجتهاد على الأقل لا بد تمر بهذه المرحلة حتى أنك تترقى. وأن من أراد أن يقلد شيخ الإسلام في اختياراته فليسلك مسلكه في التعامل مع هذه المصطلحات، ويجد في التمكن في معرفة مذهب الإمام أحمد، ثم إذا بلغ درجة الاجتهاد وعرف التمييز بين القول القوي والضعيف فليرجح وليصحح، وليعلم أن شيخ الإسلام وأمثاله لم يتعدوا هذه الأمور بل أتقنوها واستعملوها حتى صاروا مجتهدين، والله أعلم. بس تقول أنا إحنا على الدليل، وأهل المذاهب جالسين يحاربون الدليل، وليس فقط الترجيح بالدليل، هناك أشياء لا بد تفهمها حتى انك تصل الى فهم هذا الدليل. والله تعالى اعلم. صلى الله عليه وسلم. ارسل لي اذا ترسل لي التسجيل اذا انتهيت على التليجرام. خل وين احنا وصلنا في بدايه اخر شيء ها؟ معاصرين؟ لا غير معاصرين، لن يعرف معنى شيء. أكيد هو في أكيد بعضهم من اقتر بهذا كلام القيم وكلام شيخ الإسلام، لكن هؤلاء ما وصلوا فيه إلا بعد ما مروا بمراحل. طيب هم عملهم ما في مشكلة، يحتاج بكلامهم لكن عملهم هم ما وصلوا إلى هذا القول إلا بعد ما مروا بالمراحل التي تحتها، يعني هم وصلوا إلى أعلى الهرم. تأتي إذا أردت أن تقلد الشيخ لابد تمشي نفس الهرم، أما أنك تقلده في الهرم فوق واللي تحت كل هذا ما تنظر له مصيبة. يعني إحنا مر معنا الأسبوع الماضي أن ابن القيم قال عن رواية الإمام أحمد، قال ما فتن منها إلا اليسير. يلا من المجتهد الآن ليرجح قرأ رواية الإمام أحمد؟ ابن القيم يقول ما فتن إلا القليل، وشيخ الإسلام باب أولى أصلا، مر على الروايات كلها، روايات الآن مطبوع منها 20، مع أن حقة الأخيرة دي مسائل الخلال 4 مجلدات ها؟ فاتتهم زاد مسافر فاتهم ولا ما خلهم فاتهم. فأنت الآن من الذي اطلع على رواية الإمام أحمد من يرجع له؟ يعني أنت الآن الإمام شيخ الإسلام يقول الدليل واتباع الدليل والحق طيب هو مع صحيح، لكن هي أشياء تحت لابد يفهمها الإنسان، أما أن الإنسان يقتر ويعني يبرز ويرجح بدون ما يمر بالأحوال التي مر بها ابن القيم وشيخ الإسلام. إيش؟ قالوا مثلا لم يشترك لا احنا حين احنا الان ما نتكلم عن اجتهاد مطلق، نتكلم عن المذهب الحين بس، ما نتكلم عن اجتهاد الشروط التي ذكرها وصليون. يعني حتى نحن يعني نمر بما مر به شيخ الاسلام لابد ان يذكر ان هذا شرطا، يعني يعني حتى نمر بهذه المراحل لابد ان الشيخ الاسلام ابو القيم يذكر ان هذا شرطا. صعب هذا، ولم يشترط لهذا، لا يشترط ان يذكر لك شروط. يجيب واحد توه خرج من الثانوي ولا عمره ولا دكتور ويجي يرجح في دين الله عز وجل، ابن القيم يقصد هذا او الشيخ الاسلام يقصد هذا؟ يعني اغناهم عن بيان مثل هذه، مثل بعضهم الكلام عن الحجاب يقول الكلام قليل، لان اصلا ما حد يكشف وجهه الاستغاثه، بعضهم يقول وين كلام العلماء عن اصلا. فهذا استفاضته اصلا ما سابق وزمن شيخ الاسلام ومن بعده ما احد يبرز له فعلا العالم. الان تعرف ان بعضهم عنده الشهاده وهو ليس بعالم، حتى يعني يميز بين العالم الحق وغيره، ان العالم الحق هو الذي يسلك سبيل هؤلاء العلماء ولو لم يشترطوا، بس لكن لسان حالهم اشتراط ذلك، لسان حالهم اشتراط. أنا شيخ هذا اللي ما يسواه في الأمور الدنيوية الحين. نعم. يعني في الأمور الحياتية. لا الحياتية لا، لا بد يتدرجون فيها. إذا جيت تبني بيت لابد من قواعد، وبعدين تدفن، وبعدين العميدة، وبعدين. أصلاً تخلد تجيب قاعدة. إيه. أما في الشريعة لا. يروح الصدر. يعني شيخ الآن مع كثرة البحوث الطبية والمواقع الطبية لازم يروح يكشف عند الدكتور. لازم يروح للطبيب. يعني مثلاً أعراض مرض ما مثلاً بحث طبي. صح. لكن مع ذلك لا يكفي، يروح يكشف عند الدكتور. صحيح. المقاصد الشيخ أحمد الآن بعضهم مسكين توسع فيه وتوه صغير مسكين. مقاصد الشريعة تدل على هذا الرأي. ومن أنت أصلاً أحق به؟ صح. أي والله. إحنا نقول لا، ظهر كلامهم هنا وهنا يعني يدل على أنهم يريدون هذا. لكن مقاصد يسمع شيخ الإسلام والشاطبي وابن القيم ويسبح معهم. أنا أصلاً ما حفظ الأربعين النووي. إيش؟ أحسن. ولا درسها ولا. لسان حالهم هو ذلك. أحسن. أنت حين أقرأ اللي هو إعلام موقعين ابن القيم، يعني هو فعلاً قاعد جاب فروع في المذاهب ما والله ما تعيش عمرك ما تسمع يعني قرأها كله. مستحيل أجد من يجيبه. ما ندرش لها في المالكية والحنفية والحنابلة. وقاعد يرد على طبعات الحنفي يجيب لهم فروع والله ما ندري يمكن حتى الحنفي ما ندري هو ما يكتب في تاريخ القيم في العلامة عجوب ها؟ صح ولا وأحيانا يضعف شيء ويأتي بحيلة شرعية لجواز هذا الشيء على المذهب الفلاني اللي هو ما يرجح أصلا سؤال مردود يضبطهم يقول حتى يجوز لكم أن تفعلوا هذا فالحيلة أن تفعل كذا كان عبقري رجل عبقري لكن علم موقعين خطير ما يقف عليه إلا واحد فاهم إذا طالب العلم يقرأ الإنسان أي ثانية صحيح الحمد لله ترى قبل شيخ الإسلام ذكر شيخ الإسلام توفي 695 وآخره لكن ابن القيم وشيخ الإسلام يذكرونه دائما يذكرون مرتب الشهادة عنه يقولون عنه 595 نعم 595 لا ما وبعد ابن الصلاح ابن الصلاح المتوفي هو بعد ابن الصلاح هو ابن الصلاح هو ما اخذ من ابن الصلاح يعني شيخ الاسلام ادرك ايه ابن شيخ الاسلام يذكر كتب ذكرها مرداوي الرعايتين والحاويين شيخ الاسلام قاعد يشتغل عليك بالله شوف بغداد شيخ حمدان ولا في الشام حمدان اللي يعرف انه عراقي نصف حران حران حران حران قال من شيخ الدين